بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. نواصل تدارسنا لعلم العروض، وهذا هو الدرس العاشر من هذه السلسلة في علمي العروض والقوافي، وما زلنا بصدد دراسة البحور الشعرية الخليلية، ونحن اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بصدد بعض بحور دائرة المجتلب التي ذكرنا منها آنفا بحرين اثنين. وأول ما نذكره اليوم من بحور هذه الدائرة الخفيف، وهو كاسمه، خفيف في الذوق، خفيف في التقطيع، ولعل ذلك سبب تسميته بهذا الاسم. وهذا بحر كثير في الاستعمال، لا ككثرة الطويل والبسيط والكامل، ولكن أتى على هذا البحر كثير من شعر العرب، وفيه من القصائد الطويلة الجميلة الطنانة الشيء الكثير، فضلا عن المقطوعات الشعرية، سواء كان ذلك عند المتقدمين من الشعراء أو عند المتأخرين منهم. ولا يمكن إحصاء القصائد الطويلة التي جاءت على هذا البحر، فإنها من الكثرة بمكان، ولكن يحضرني منها الآن قصائد مشهورة ثلاثة. أولها معلقة من المعلقات السبع، وهي معلقة الحارث بن حلزة اليشكري الهمزية، التي أولها آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء. آذنتنا أي أخبرتنا وأعلمتنا ببينها أي بفراقها. ثم يقول رب ثاو يمل منه السواء أي الإقامة، فكأنه يقول أسماء قد أعلمتنا بفراقها، ورب مقيم تمل إقامته، وليست أسماء منهم، فإنها وإن طالت إقامتها لم يقع الملل من إقامتها. هذا مطلع هذه القصيدة، وهي كما ذكرت من المعلقات السبع، وهي قرينة معلقة عمرو بن كلثوم، فإن معلقة عمرو بن كلثوم التي رأيناها في الوافر، نونيته المشهورة التي اشتهرت اشتهارا بالغا، كأنها تمثل جانب بني تغلب، وهذه المعلقة معلقة الحارث تمثل الجانب الآخر الذي بينه وبين بني تغلب عداوة مستحكمة، وهو بنو بكر، فإن الحارث هذا يشكري ويشكر من بني بكر بن وائل، ويذكرون أن الحارث أنشد هذه القصيدة أمام الملك عمرو بن هند ارتجالا لقصة يذكرونها فيها تحكيم لعمرو بن هند بين بكر وتغلب، لا نطيل بنقلها فهي موجودة في مظانها. ويذكرون أن الحارث هذا كان قبيح المنظر، فكان ينشد الملك من وراء حجاب، فلما أنشد هذه القصيدة أدناه الملك وقربه حتى خلص إليه. هذه قصيدة البكريين التي تقابلها كما ذكرت قصيدة بني تغلب التي اشتهرت عندهم وافتخروا بها افتخارا بالغا، حتى قال القائل: ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. ولما ذكرنا معلقة الحارث نكون قد مررنا على المعلقات السبع كلها من جهة بحورها، وتبين لنا أن أكثر هذه المعلقات من البحر الطويل، وهي معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقصيدة طرفة بن العبد: لخولة أطلال ببرقة فهمدي، وقصيدة زهير بن أبي سلمى: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتسلم، وقصيدة لبيد بن ربيعة: عفت الديار محل عفوا. هذه القصائد الثلاث، أي قصيدة امرئ القيس وطرفة وزهير، كلها من الطويل، ثم قصيدة لبيد بن ربيعة: عفت الديار محلها فمقامها، مع قصيدة عنترة بن شداد المعروفة التي أولها: هل غادر الشعراء من متردمي. هاتان المعلقتان من الكامل. ثم معلقة عمرو بن كلثوم من الوافر، والأخيرة معلقة الحارث من الخفيف. فإذا ثلاث من الطويل، واثنتان من الكامل، وواحدة من الوافر، وأخرى من الخفيف. وهذا يعطيك إحصاء نسبيا قريبا لتداول الشعر العربي، لكن ليس هذا بالإحصاء المرتضى، لأنه لا يحيط بكل الشعر العربي، ولذلك ترى أنه ليس في هذه القصائد قصيدة على البحر البسيط مع كثرة تداوله كثرة بالغة في الشعر العربي، إنما الإحصاء الحقيقي يكون بجمع ديوان من الدواوين العربية أو مجموع من المجاميع الشعرية، ثم ينظر في بحوره فيستخلص من ذلك إحصاء لبحور الشعر وتداولها. أيضا من القصائد التي على البحر الخفيف: همزية البوصيري: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، وهي قصيدة جميلة في ألفاظها وبلاغتها، فيها كثير من الشاعرية والفن الراقي، وهي كالبردة في كثرة محسناتها البديعية، وفيها بعض المناقشات العلمية الجميلة مع بعض الطوائف كالنصارى واليهود، منها أبيات رائقة في هذا الباب، كقوله مثلا: خبرونا أهل الكتابين من أين أتاكم تثليثكم والبداء، ما أتى بالعقيدتين كتاب واعتقاد لا نص فيه الدعاء، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. وهذا من أشهر الأبيات الشعرية، وبعض الناس لا يعلم أنه من همزية البوصيري، إلى أن يقول مثلا عن في الكلام عن إلههم، يقول مثلا: أهو الراكب الحمار فيا عجز إله يمسه الإعياء، أم جميع على الحمار لقد جل حمار بجمعهم مشاء، أم سواهم هو الإله فما نسبة عيسى إليه والانتماء، أم أردتم بها الصفات، يقصد التثليث، أي هل تريدون بذلك التثليث، هل تريدون بهذا التثليث الصفات، أم أردتم بها الصفات فلم خصت ثلاث بوصفه وثناء، إلى آخر ما قاله. ويذكر اليهود أيضا ويقول عنهم مثلا: نعم، من أفضل ما قال، من أجمل ما قال عنهم: جوزوا النسخ مثلما جوزوا المسخ عليهم لو أنهم فقهاء، إلى آخره. فهنالك أبيات في هذه الهمزية جميلة، لكن لا يمنعنا ذلك من أن نقول إن في هذه الهمزية أخطاء قبيحة تمس العقيدة، منها الإطراء المبالغ فيه، إطراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والغلو فيه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وأيضا فيها إشهاره لروايات ضعيفة في السيرة، فنظمها بنظم فائق، وهي روايات باطلة لا يصح منها شيء وإن اشتهرت في السيرة، فأشهرها بهذه القصيدة حتى انتشرت في الناس انتشارا ذريعا. ومنها التوسل البدعي ونحو ذلك من الأمور التي لو نقحت منها هذه الهمزية لا كانت قصيدة في القمة وفي الثروة من جهة الفن والشاعرية، كما قيل نفس الشيء عن البردة. من القصائد التي تحضرني أيضا على وهي على هذا البحر قصيدة أبي العلاء المعري، الدالية المشهورة: غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرعي غصنها المياد، إلى آخره. وفيها حكم لا بأس بها، هي في الأصل مرثية لكنه أطال في جانب الحكمة وأتى ببعض الحكم الجميلة مجملا. وأبو العلاء المعري مختلف فيه كما لا يخفى على المتتبعين، فبعض الناس يجعله زنديقا من الزنادقة، وبعض الناس يجعله قد تاب مما قاله ورجع وأناب، والله تعالى أعلم بحاله. هذه استطرادات ذكرناها، وإلا فالذي يهمنا نحن الآن في هذا الدرس إنما هو جانب العروض. هذا البحر من دائرة المجتلب كما ذكرنا، ونظمه الحلي بقوله: يا خفيفا خفت به الحركات، مستفعل عفوا يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات مستفعل فعلات. فهو إذن على وزن فاعلات مستفعل فاعلات، لكن مستفعل التي ذكرنا آنفا أنها من النوع الثاني، أي تكتب بالقطع بين العين واللام، ومعنى ذلك أنها مكونة من سبب خفيف أولا مس، وبعده وتد مفروق تفعي، وبعده سبب خفيف آخر لن، وليست مستفعل التي نجدها مثلا في الرجز أو البسيط، والتي تتكون من سببين خفيفين مستف بعدهما وتد مقرون عل. فإذا هذا الفرق بين مستفعل التي في الخفيف ومستفعل التي في البسيط والرجز ونحو ذلك. لهذا البحر 3 أعاريض وخمسة أضرب. العروض الأولى سالمة فاعلات ولها ضربان، ضرب أول مثلها فاعلات، ويجوز فيه التشعيث بغير التزام، أي هو علة تجري مجرى الزحاف فلا تلتزم. مثال ذلك قول البوصيري: أرتجي التوبة النصوح وفي القلب نفاق وفي اللسان رياء، كنت في نومة الشباب فما استيقظت إلا ولمتي شمطاء. تقطيعه: أرتجي التو فاعلات، بتنصو متفعل، حوى في القل فاعلات، بنفاق فاعلات، وفي اللساء متفعل، نرياء فاعلات. ومن هذا التقطيع يظهر لك دخول الخبن على تفعيلة فاعلات وعلى تفعيلة مستفعل، كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. البيت الثاني: كنت في نومة الشباب فما استي، كنت في نو فاعلات، مت الشباب متفعل، بفمستي فاعلات، قضت إلا فاعلات، ولمتي متفعل، شمطاء. هذا وجه الشاهد عندنا، شمطاء هذه تفعيلة فاعلات بعد أن دخل عليها التشعيث، فصارت إلى فعلات، فعلات. وكما ترى أن هذا التشعيث لم يلتزم، فيكون في بيت كما في هذا البيت، وفي بيت آخر من نفس القصيدة لا يوجد هذا التشعيث. نعم. الضرب الثاني ضرب محذوف تصير فيه فاعلات إلى فاعل، هو ضرب قليل، منه قول الشاعر: ليت شعري هل ثم هل آتينهم أم يحولا من دون ذاك الردى. ليت شعري فاعلات، هل ثم هل مستفعل، تينهم، عفوا أعيد، هل ثم هل مستفعل، آتينهم فاعلات، أم يحولا فاعلات، من دون ذا مستفعل، كالردى فاعل. العروض الثانية محذوفة فاعل، وضربها مثلها، أي يصير عندنا البحر فاعلات مستفعل فاعل، فاعلات مستفعل فاعل. مثاله: إن قدرنا يوما على عامر ننتصف منه أو ندعه لكم. تقطيعه: إن قدرنا فاعلات، يوما على مستفعل، عامر فاعل. ننتصف من، ننتصف من فاعلات، هو أو ندع مستفعل، هو لكم فاعل. العروض الثالثة مجزوءة صحيحة ولها ضربان. مجزوءة أي وقع في البيت حذف تفعيلة من كل شطر، فصار لدينا فاعلات مستفعل في كل شطر، ولها ضربان. الضرب الأول مثلها، مثاله: ليت شعري ماذا ترى أم عمرو في أمرنا. ليت شعري فاعلات، ماذا ترى مستفعل، أم عمرو فاعلات في أمرنا مستفعل. إذن هذه العروض الأولى مع ضربها الأول، فاعلات مستفعل مرتين. الضرب الثاني مخبول مقصور، فبالخبن ينتقل الضرب من مستفعل إلى متفعل، وبالقصر يحذف الساكن الأخير الذي هو النون، وينتقل السكون إلى اللام قبله فيصير متفعل، فتنقله إن شئت إلى فعول، وعليه يصير البيت هكذا: فاعلات مستفعل، فاعلات فعول. مثاله: كل خطب إن لم تكونوا غضبتم يسير. تقطيعه: كل خطب فاعلات إن لم تكو مستفعل نو غضبتم فاعلات يسير فعول. أما الزحافات الواردة في هذا البحر فقد سبق لنا ذكر التشعيث وأنه علة لا تلتزم في الضرب الأول السالم من العروض الأولى. والخبن جائز وكثير وحسن في التفعيلتين فاعلات ومستفعل، ويكون حتى في العروض وفي الضرب، أي في الحشو وفي العروض وفي الضرب. والكف فيهما أي في تفعيلتي فاعلات ومستفعل لكنه قليل، والشكل الذي هو الجمع بين الخبن والكف قبيح في هذا البحر. وأنت ترى إذا تتبعت قصائد الفحول في هذا البحر تجد أنهم لا يزيدون في الزحافات على الخبن. قيل إن أبا العتاهية الشاعر المشهور المبدع المكثر زاد عروضا مجزوءة مخبونة مقصورة وضربا مثلها في هذا البحر، وقال بيتين على هذه العروض المحدثة، فقال: عتب، هذا من باب الترخيم يخاطب محبوبته عتبة، عتب ما للخيال خبريني ومالي. على كل حال هذا البيت تقطيعه: فاعلات فعول، عتب مالي مال فاعلات، خيالي فعول، خبريني فاعلات، ومالي فعول. فإذا العروض مجزوءة مخبونة مقصورة، تصير فيها مستفعل إلى فعول، والضرب كذلك. فلما قيل له: خرجت عن العروض في هذا البيت، قال: أنا أكبر من العروض، أو أنا سبقت العروض. هذا من المحاولات التجديدية في البحور الخليلية، وقعت منذ زمن بعيد جدا، لكن هذا الذي زاده أبو العتاهية لم يشتهر ولم يكتب له الانتشار. البحر التالي هو المضارع، وسمي مضارعا في قول التبريزي وغيره، لأنه ضارع الهزج في تربيعه وفي تقديم أوتاده على أسبابه، وقيل غير ذلك في السبب. وهذا البحر قد أثبته الخليل وأورد شواهده، لكن أنكره الأخفش وقال ليس هذا الوزن في أشعار العرب. وأما الزجاج فتوسط وقال ورد هذا البحر في أشعار العرب لكنه قليل، حتى إنه لا يوجد منه قصيدة لعربي، وإنما يروى منه البيت والبيتان. والتتبع يصحح هذه المقولة، ففعلا هذا البحر مع البحر الذي بعده نادران في أشعار العرب، وإذا ورد فإنما يرد منهما البيت والبيتان كما ذكرنا. مفتاحه بحسب الدائرة التي هو فيها مفاعيل، فاعلات، مفاعيل مرتين، لكن يقولون لم يرد إلا مجزوءا، أي مفاعيل فاعلات فقط في كل شطر. ولذلك قال الحلي تعد المضارعات مفاعيل فاعلات، له عروض واحدة مجزوءة بالطبع، لأن ذكرنا أن هذا البحر لا يأتي إلا مجزوءا، له عروض واحدة مجزوءة وضرب مثلها. مثاله دعاني إلى سعاد دواعي هوى سعادي، تقطيعه دعاني مفاعيل لا سعادي فاعلات، دواعيها مفاعيل وسعادي فاعلات. وقل إن شئت على هذا البحر صلاة الإله تترى على الرسول الكريم. صلاة مفاعيل لاه تترى فاعلات على الرسول مفاعل للكريم فاعلات. هذا البيت الذي قلته على هذا البحر تعمدت أن أذكره لأورد فيه زحافا هو زحاف القبض. ومن هذين البيتين، البيت المشهور في الشواهد العروضية والبيت الذي زدته، تعلم أن مفاعيل التي في هذا البحر يأتي مرة مكفوفا مفاعيل، ويأتي مرة مقبوضا مفاعل، وذلك على سبيل المراقبة، وقد شرحنا المراقبة آنفا. ومعناها أن هذين الزحافين لا يجتمعان في التفعيلة، ولا يصح أن تخلو منهما التفعيلة فتأتي تامة، فلا يمكن أن يجتمع معا، أن يجتمع الكف والقبض، ولا يمكن أن يتركا معا فتأتي التفعيلة سالمة مفاعيل. لابد في هذا البحر إما مفاعيل وإما مفاعل. قالوا إلا على سبيل الشذوذ، ورووا في هذا بيتا هو قول القائل بنو سعد خير قوم لجارات أو معاني. بنو سعد خير قوم مفاعيل فاعلات، وهنا ترى بنو سعد جاءت التفعيلة سالمة، لجارات كذلك جاءت التفعيلة سالمة من كل زحاف مفاعيل. قالوا لكن هذا شاذ لا يقاس عليه. وأما في تفعيلة فاعلات فيجوز الكف فقط، أي تصير فاعلات إلى فاعلات، وذلك كقول الشاعر وقفنا على الرجال فلم نلقى مثل زيد. وقفنا وقفنا مفاعيل للرجال فاعلات فلم نلق مفاعيل مثل زيد فاعلات. وإنما قلنا يجوز الكف فقط، لأن الخبنة غير ممكن هنا، والسبب أن فاعلات هذه، وقد نسيت أن أذكر ذلك، فاعلات هذه التي في هذا البحر هي المكونة من وتد مفروق أولا فاعي، بعده سببان خفيفان لا تن، وليست فاعلات التي نعرفها في الرمل مثلا أو في المديد، وهي المكونة من سبب خفيف أولا فا، بعدها وتد مقرون علا، بعدها سبب خفيف تن. ففاعلات الأولى التي في المديد مثلا يجوز دخول الخبن فيها، لما؟ لأن الخبن هو إسقاط الثاني الساكن، وهو من الزحافات، والزحافات تكون في الأسباب كما ذكرنا آنفا، فيجوز إسقاط ثاني السبب الخفيف الوارد في أول هذه التفعيلة، فتصير فاعلات إلى فاعلات. لكن في هذا البحر ليس عندنا هذا الساكن الثاني في التفعيلة، ليس ثاني سبب، وإنما هو ثاني وتد مفروق فاعي، ولا يمكن في الوتد المفروق أن تسقط وسطه، ولذلك لا يمكن أن نتكلم عن خبن في هذا، لا يمكن أن نتكلم على خبن في هذه التفعيلة وفي هذا البحر، وإنما غاية ما لدينا هو الكف، أي إسقاط الساكن الأخير من التفعيلة. البحر التالي هو المقتضب، وهو مثله مثل المضارع في كل ما ذكرنا آنفا، وكل ما ذكره الأخفش والزجاج عن المضارع ذكراه عن المقتضب أيضا، وأصله بحسب الدائرة مفعولات، مستفعل مرتين، لكنه لا يرد في الشعر إلا مجزوءا، أي مفعولات مستفعل، وفوق ذلك فلا يرد إلا مطوي العروض والضرب، أي لهذا البحر عروض واحدة مطوية مفتعل وضرب مثلها. فيصير لدينا، لو أردنا أن نختصر هذا البحر، نقول هذا البحر لا يرد إلا على مفعولات مفتعل مرتين، مفعولات مفتعل، مفعولات مفتعل، وذلك نظمه الحلي بقوله اقتضب كما سألوا مفعولات مفتعل. مثاله قول الشاعر أقبلت فلاح لها عارضان كالبرد، أقبلت فمفعولات لا حلها مفتعل، عارضان مفعولات كالبرد مفتعل. الزحاف الجائز في هذا البحر في مفعولات، لأنه لا يمكن أن يرد زحاف على العروض والضرب على مستفعل، لأن قلنا مستفعل لا تأتي إلا مطوية مفتعل، لا يمكن أن نزيد على ذلك شيئا آخر من الزحاف، فالزحافات في هذا البحر لا تكون إلا في الحشو، أي في تفعيلة مفعولات، يجوز فيها الخبن والطي. فأما الخبن فبإسقاط الساكن الفاء مف، فتصير معولات، واقلبها إن شئت إلى مفاعيل، هذا الخبن. والطي تنتقل به مفعولات، الطي ما هو؟ هو إسقاط الساكن الرابع، تنتقل به الواو مفعولات إلى مفعولات، اتركها هكذا إن شئت مفعولات، أو اقلبها إذا شئت إلى فاعلات. إذن يجوز في مفعولات الخبن والطي، لكن قالوا على المراقبة أيضا كما ذكرنا في البحر السابق، أي إذا حصل أحد الزحافين امتنع الآخر ولا تسلم التفعيلة من أحدهما، فلن تجد هذه التفعيلة سالمة مفعولات، إما أن تجدها معولات مفاعيل، وإما أن تجدها مفعولات، ولا يجتمعان معا كما ذكرنا. البحر الأخير الذي نذكره في درس اليوم هو المجتث، وهو كذلك بحر قليل جدا في الشعر العربي، لكن هو أكثر من المضارع والمقتضب، وبعض الإحصاءات التي قمت بها في هذا الباب تؤكد هذا المعنى، تؤكد أن المجتث موجود بندرة في الشعر القديم بخلاف سابقيه المضارع والمقتضب، فلا يكاد يوجد لهما شاهد، بل قد تمر على المجموع من مجاميع الشعر فلا تجد شاهدا للمضارع والمقتضب، وتجد شاهدا أو اثنين أو ثلاثة من المجتث، فهو قليل جدا. مثله مثل سابقيه أصله بحسب الدائرة مستفعل فاعلات فاعلات، على أن مستفعل هذه هي المكونة من سبب فوتد فسبب، أي مس سبب خفيف، تفعي سبب مفروق، ثم لن سبب خفيف. فإذا أصل هذا البحر، نعيد، أصل هذا البحر بحسب الدائرة مستفعل فاعلات فاعلات مرتين، ولكنه كذلك لا يأتي إلا مجزوءا، وله عروض واحدة صحيحة وضربها مثلها، وعليه فيصير لدينا البحر هكذا: مستفعل فاعلات في الشطر الأول، وفي العجوز كذلك مستفعل فاعلات. ولذلك نظم الحلي هذا البحر بقوله: إن جثت الحركات مستفعل فاعلات. مثال شاهد لهذا البحر قول القائل: طوبى لعبد تقي لم يأل في الخير جهدا. طوبى لعبد مستفعل دن تقي فاعلات لم يأل في ال أي لم يقصر، لم يأل في المستفعل خير جهدا فاعلات. يجوز في هذا الضرب، في هذه التفعيلة التي في الضرب فاعلات، يجوز فيها التشعيث ولا يلتزم، فهو علة تجري مجرى الزحاف كما ذكرنا آنفا في الخفيف مثلا. وعليه ورد قول الشاعر: لم لا يعي ما يقول ذا السيد المأمول. لم لا يعي مستفعل ما يقول فاعلات، ذا السيد، ذا أي هذا إشارة، اسمه إشارة، ذا السيد المستفعل، والشاهد عندنا الآن مأمول فاعلات أو فعلات. فإذا التفعيلة تفعيلة فاعلات دخلها التشعيث هنا، وهو زحاف لا يلتزم. يجوز في هذا البحر الخبن أي إسقاط الثاني الساكن، والكف أي إسقاط السابع الساكن في تفعيلتيه، أي في تفعيلة مستفعل وفي تفعيلة فاعلاته، حتى في العروض وفي الضرب، أي يجوز ذلك في الحشو وفي العروض وفي الضرب، ولكن على سبيل المعاقبة، وهذا قد شرحنا آنفا ذلك. ومعناه أنك إذا كففت، إذا كفت مستفعل لم تخبن فاعلات التي بعدها، أي هنالك معاقبة بين النون من مستفعل وبين الألف من فاعلات الثاني من فاعلات، فإذا كفت مستفعل فصارت مستفعل لم تخبن فاعلات التي بعدها فتصير فاعلات، فلا يمكن أن تجد مستفعل فاعلات، وهذا ظاهر لوجود هذا التعاقب بين الحركات الكثيرة، وهكذا على ما سبق بيانه في درس الزحافات والعلل. وعلى كل حال، هذه البحور الثلاثة المضارع والمقتضب والمجتث قليلة في الاستعمال جدا، فنكتفي فيها بهذا القدر، وقل وندر أن تجد من ينظم شعرا على بحر من هذه البحور الثلاثة في هذا العصر، فلذلك لا نطيل بذكرها، والمبتدئ لا يحتاج إلى معرفتها أصلا، وإنما قد تحتاج إليها في تقطيع بعض الشواهد الشعرية النادرة الموجودة في دواوين العرب القديمة. هذا ما قصدنا إلى بيانه في هذا الدرس، والدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في البحرين اللذين تبقيا من هذه البحور الشعرية المعروفة عند العرب، وهما المتقارب والمتدارك، وكلاهما من دائرة جديدة هي دائرة المتفق. سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى شرح هذين البحرين والكلام عليهما، وأسأل الله سبحانه وتعالى النفع بهذه الدروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.